السعودية أعزائي الكرام عبارة عن بيت كبير أسرة يحكمها الملك، ويشابه في مركزيته نسبة إلى هذا البيت الكبير مركزية ولي الأمر نسبة إلى الأسرة الصغيرة والبيت الصغير. لا شك أنه يوجد أنظمة وقوانين تحكم هذا البيت الأسري، ولكنها ليست مبنية على المشاحة كما في الدول الديمقراطية. يعني مثلا الرئيس في الدولة الديمقراطية شأن عادي، يعني ما بينك وبينه بس أنظمة وحقوق وواجبات. لا، هنا عندك إيش؟ أخلاقيات. أخلاقيات تسيطر على هذه العلاقة، وهذه الأخلاقيات يعني لك وعليك. يعني من جهة ولي الأمر هو يجد نفسه مضطرا إلى الالتزام بواجباته الأخلاقية ومسؤولياته نحوه، تماما مثل الأب الذي يجد بأنه مضطر إلى رعاية وحماية هؤلاء الرعايا الذين تحت يديه. الرئيس الديمقراطي والمنتخب موظف، يعني نقول مثلا دور الرعاية، شخص موظف لرعاية أبناء، ليسوا يعني أبناءه، وليس بينه وبينهم أي علاقة أخلاقية أو عاطفية. يقول أنا عندي راتب، جاني راتب، خلاص ابشروا اللي تبونه، ما عندي راتب بترككم إلى الجحيم. هذا الفرق الأخلاقي يصنع أيضا فرقا في كيفية التعامل. يعني لا يجوز أن لا تخلط بين الصورتين. يعني علاقتك بوالدك هي علاقة عاطفة ومحبة واحترام وأخلاق ومشاعر، تختلف عن علاقتك بالسواق مثلا. السواق حقك بينك وبينه راتب وحقوق وواجبات ونظام، بينما والدك بينك وبينه رابطة أسرية وأخلاقية والتزامات بعيدة عن التعاملات المادية البحتة. وهذا هو الذي يجعل خصوصية للنظام الملكي حتى في يعني انفعالاتك وردود فعلك ويعني مبادراتك نحوه. لنفترض مثلا يوجد خطأ، يوجد مشكلة، يوجد فساد، من الغلط البين أن تعامل هذا النظام الملكي كما يعامل ذلك المواطن في الدولة الديمقراطية رئيس. هذاك يقدر يصلح الغلط بالضغط على الحاكم والهجوم عليه وسلب قيمته ومركزيته، لأنه في الأخير ما بينه وبينه أي علاقة، مجرد موظف. لكن حين أنا نظام الملك يختلف، يعني يوجد علاقة أخلاقية بينك وبين الملك والأسرة المالكة، علاقة معنوية. وترى هذه هي يعني طريقة العرب منذ القدم، يعني حتى في مؤسساتهم المجتمعية الصغرى، يعني القبائل وكذا والعوائل، يعني شيخ القبيلة له احترام ومكانته حتى تسير الأمور، بل النبوات هي بهذا الشكل. يعني فهو النظام اللي يعني يوافق الفطرة فيما أرى، يعني يوافق طبيعة البشر ووضعهم النسبي. يعني وجود هذه الأخلاقيات والأعراف التي تحكم العلاقة. فلا تقول لي أنت ما تقدر تنقد الملك وأنت تعيش تكميم وتكتيم وتختلف عن الأوروبيين والغربيين الذين يستطيعون مهاجمة الرئيس و شتمه وإهانته. أصلا من اللي قال لك إني أعتبر هذه المنهجية صحيح؟ أنا لا أنظر إلى ملكي على أنه موظف. يا أخي هذا إنسان بيني وبينه رابطة أخلاقية وعاطفية واحترام وتقدير، بعيدا عن قضية الأنظمة والقوانين. يعني ليست علاقة مبنية على مشاحة، أنا أبغى حقي وأنت يعني أضغط عليه وكذا. لا لا، علاقة احترام وودة، وأعلم يقينا أن هذه العلاقة أيضا موجودة في عنده. يعني هو يعامل الشعب بهذه النفسية وبهذه الرؤية، لأن طبيعة الحكم تقتضي هذا الشيء. يعني كما هي علاقتك بوالدك أو شيخ القبيلة مثلا، هل يعني ذلك أنه لا يوجد وسائل نقد وتصحيح ومعالجة وتطوير، وإنما هي تشليك فقط وتمشية أمور وتوزيع ابتسامات؟ لا لا لا، يوجد الكثير، لكن يفسد هذه الأمور أصحاب الأطماع الشطوية. طبعا النظام الملكي شديد جدا في قضية التحديدات السياسية، أيضا طبيعة الملك تقتضي أن يكون شديد في هذا الموضوع، فعندما تبرز حركات أو قيادات اجتماعية تحاول المنافسة فتفسد العلاقة ويبدأ الشك والريبة، ويعني هذه هي طبيعة الفتنة. الفتنة تلوث الأجواء والقلوب أيضا. مع السلامة.